هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، توفيت والدتي هذه السنة وقد حجت مرة واحدة، وبعد وفاتها جمعنا ما تبقى لها من حلي وأصبح عندنا لها 13,000 ريال سعودي. اشترينا براد هذه السنة وسوف نخرج لها حجة، وطلب منا الذي سوف يحج عنها 7,000 ريال، فما رأيكم حفظكم الله في ذلك؟ مأجورين. أرى أنه ما دامت الأم قد أدت فريضتها، هكذا السؤال أظن. نعم يا شيخ. فإن الحج في حقها يكون تطوعا، وبذل 7,000 ريال في حج تطوع مع وجود عمل أفضل من ذلك خلاف الحكمة. لهذا أرى أن تصرفوا هذه 7,000 أن تصرفوها إلى جهة أخرى أنفع لها، مثل أن تشاركوا لها في عمارة مسجد ينفع الله به المسلمين وينفع به الميت، حيث أن المسجد أجره عظيم، لأن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ولأن المسجد يرتاده المسلمون لأداء أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلوات الخمس، ويرتاده المسلمون أيضا لحفظ القرآن، ويرتاده المسلمون لتذاكر العلم ولغير ذلك من المصالح العامة. فلو صرفتم هذه 7,000 إلى مشاركة في بناء مسجد لكان ذلك خيرا وأولى. ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني الذين يأخذون النيابة في الحج أن لا يكون همهم المال، لأنه إذا كان همهم المال ولم يحجوا إلا من أجله فإنه يخشى أن لا يكون لهم أجر، حيث أرادوا بعمل الآخرة في الدنيا، فإن من أراد بعمل الآخرة في الدنيا فإنه لا يكتب له أجر في الآخرة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من حج ليأخذ مالا فليس له في الآخرة من خلاق، أي أنه لا يقبل منه هذا الحج، بخلاف من أخذ ليحج أي أخذ ليستعين به على الحج فإن هذا لا يضره شيئا إن شاء الله. فأنصح إخواني الذين يأخذون النيابة أن لا يكون همهم الطمع والجشع في المال، فيأخذوا هذا المبلغ الكبير مع أنه يمكن أن يحجوا مع أفضل حملة بنحو 3,000 أو 4,000 ريال. على كل حال هذا أمر يختص بهم وليس لي فيه تدخل، لكني أوجههم إلى إخلاص النية بحيث لا يكون همهم المال في النيابة في الحج. فإذا قال قائل: إذن ماذا يريدون؟ نقول: يريدون بذلك الإحسان إلى أخيهم الذي طلب منهم الذي استنابهم في الحج، وأن يصلوا إلى تلك المشاعر الفضيلة في هذه الأيام المباركة، أيام العشر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا أو رجل خرج بماله بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيريد الإنسان الذي استناء الذي ناب عن غيره، يريد بذلك الإحسان إلى أخيه بقضاء حاجته، وكذلك الانتفاع بما يحصل من دعاء وغيره في هذه المشاعر العظيمة وفي هذه الأيام المباركة، وكذلك إن كان صاحب علم ما يحصل منه من نفع إخوانه المسلمين، حيث يعلمهم ما يجهلون ويرشدهم إلى ما ينفعهم. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.